السؤال 75 بعد 100 يقول: لماذا التحذير من أهل البدع والأمة تصارع العداوة مع اليهود والنصارى والعلمانيين؟ سؤال جيد. يقول بالجواب، والجواب أجود لا شك، الجواب: لا يمكن للمسلمين، الشيخ صالح الفوزان يقول هذا، لا يمكن للمسلمين أن يقاوموا اليهود والنصارى إلا إذا قاوموا البدع التي بينهم، يعالجون أمراضهم أولا حتى ينتصروا على اليهود والنصارى. أما ما دام المسلمون مضيعين لدينهم ومرتكبين للبدع والمحرمات ومقصرين في امتثال شرع الله، فلن ينتصروا على اليهود ولا على النصارى، وإنما سلطوا عليهم، يعني سلط اليهود والنصارى عليهم بسبب تقصيرهم في دينهم. فيجب تطهير المجتمع من البدع، تطهيره من المنكرات، ويجب امتثال أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نحارب اليهود والنصارى. وإلا إذا حاربنا اليهود والنصارى ونحن على هذه الحالة فلن ننتصر عليهم أبدا، وسينتصرون علينا بذنوبنا. جواب بليغ: وسينتصرون علينا بذنوبنا. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله المستعان. يقول السؤال 76 بعد 100: هل ترى قراءة الصحف والمجلات في المسجد من باب إنكار ما فيها من المنكر وبيانه للناس ليحذروه جائزا؟ الجواب: الصحف والمجلات لا تجمع وتقرأ على رؤوس الناس، بل يجمع ما فيها وتدرس مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقد. أما أنه يجاء بها في المسجد فهذا تشهير لا إنكار، وربما يكون فرحا بالمنكر، لأن بعض الناس يفرح بالمؤاخذات من أجل أنه يروجها ويقولها، وربما يندس مع هؤلاء ناس من المنافقين يريدون نشر الشر والباطل، فالأمر خطير جدا، وليس هذا هو طريق العلاج. لا والله، ما هذه طريقة العلاج. الذي يريد أن ينصح للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم لا يتبع هذه الطريقة، وهي جمع الأخطاء وإعلانها في المساجد والإعلان عنها والتشهير بها، هذا يجرئ على الباطل. يقول المغرض: ما دام أن الأمر بهذه الطريقة فالأمر منفرط، فيعمل من شاء ما شاء. هناك أناس كثيرون لا يعلمون عن هذه الأشياء، وأنت تفتح لهم الأبواب وتخبرهم عن أشياء هم غافلون عنها، علاوة على ما في ذلك من مفاسد. السؤال 77 بعد 100: هل هناك من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهل التفريق صحيح، يعني طائفة منصورة وفرقة ناجية؟ وإذا كان كذلك فمن هي الفرقة الناجية ومن هي الطائفة المنصورة؟ الجواب: قال: هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء، يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وحتى صفات المسلمين، يريدون أن يفرقوا بينها، وهذا القول ليس بصحيح. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، ولله الحمد لا تكون منصورة ولله الحمد لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، فهما وصفان متلازمان لشيء واحد. وهذا التفريق إما من جاهل وإما من مغرض يريد أن يشكك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة. اللهم اجعلنا وإياكم من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.